وانتي سولام لو كان السخير اللي غلي غير ودي موتان من الميم ورثت والي غرس اللغوة مدي سولان مكيدي جماد تهني غيك دوني تامي تسجام أسن ديك سورة تسكي غمات بنا مدودينا مكيدي جماد تهني غيك دوني تامي تسجام أسن ديك سورة تسكي غمات بنا مدودينا سحكو بزمان متبيني قد ايريم اميد اسمك تات وشتان اسمي اللي غسيدي سيم وكنا سحكو بزمان متبيني قد ايريم اميد اسمك تات وشتان اسمي اللي غسيدي سيم بهما انو دغف اللام ما يحقر انت سيوين من ايد ساضي ما من تجاي دوانين هما أنو دغف اللام ما يحقر انت سيوين من ايد ساضي ما من تجاي دوانين مر بحضور زهير قرطس غذيالي واس سير بالديري مغلي غفل ما حبر كلاس تكمل ربح غور زهي قرطس غذيالي واس سير بالديري مغلي غفل ما حبر كلاس فكرته ضايفني خصني كور بني غفلاس نغط مصغي وروكي غسنا بدات تميم واس فكرته ضايفني خصني كور بني غفلاس نغط مصغي وروكي غسنا بدات تميم واس وكان السخير اللي غلق غير ودي موتان كل الميم ورثت والي غرس اللغوة مدي سيولان وكان السخير اللي غلق غير ودي موتان كل الميم ورثت والي غرس اللغوة مدي سيولان وكذيك ما تهني غيك مدوني تامي تسجام صندق سورة تكي غمت بنا مدودينا كيفك ما تهني غيك مدوني تامي تسجام صندق سورة تكي غمت بنا مدودينا كيفك ما تهني غيك مدوني تامي تسجام صندق سورة تكي غمت بنا مدودينا كيفك ما تهني